انت مش مصدق ومش متخيل ان العمر ده زي الفلوس هتتسير عليه بين يدي الله. عشان تقدر تستفيد بعمرك لازم مألوفات كتير تتخلص منها. السر اللي بيخلي الواحد مش عارف يتخلص من المألوفات اللي في حياته اللي مضيع عمره زي النت والمقاهي والتلفاز والتليفون، ليه المألوفات دي مش عارفين نتخلص منها؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله: إنما يجد المشقة في ترك المألوفات من تركها لغير الله. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وقوله عوضه الله خيرا منه، فإن العوض أنواع مختلفة، وأجل ما يعوضه الله به الأنس بالله ومحبته ومعرفته ومعاملته والرضا به سبحانه وتعالى.